بيعطيك دور الكلام انت، وخاصة انك اشترحت ما شاء الله مدة منيحة. ما لي شي بس ما اريد هيك وهيك. لا بتريد انت تستمر تفهم خطأك في جوابك السابق. والله يا ريت. طيب. اذا وجدت حرج بحول له. ما ليش وانا ما عندي مانع، بس ما اريد هيك وهيك. الان يا اخي بارك الله فيك، من الخطأ بمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم، فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء. انا هلا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها، ووضوءك وما شفته، احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول، وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول انا لا اخذ بكلام العلماء؟ سامحك الله. ممتاز. هذا اولا. هذا اولا. هذا اولا. ثانيا. هذا اولا. لا مش مشكلة. ثانيا لو سألتك انا راح تعطيني جواب واضح جدا. انت يا اخي تستطيع ان تاخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ كله. هذا الذي انا افترضته وصدق، يعني صدق الخبر. فاذا كيف تجي بتقول انا ما بهمني العلماء؟ شلون ما بهمك؟ انت طريقة في العلماء. مش هيك معنى كلامي. انا كلامي انا بينت لك هلا بجوز انت ما سمعتني. كلامي محمله كالتالي، انا قلت لك انه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام الاجتهاد. لا كلام الناس يا استاذ، الله يهديك، قول كلام العلماء. كلام العلماء. احنا ما عم نحكي عن الناس، عم نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبة الحجية إذا عرض. أنا سألتك عن المرتبة. يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة. لسه ما إجى دورك، ما سمح الرجل. ماشي. ما سمح الرجل. أنا ما سألتك عن الحجة وعدم الحجة. قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين بالعلماء؟ كلا. فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا برجع الآن، عفو الله عما سلف، برجع الآن لسؤالي هل أنت حدت عنه بالجواب الخطأ. فأقول لك، من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت الآن كيف الموضوع كله ماشي؟ سلسلة بعضها آخذ برقاب بعض. بينما أنت تتوهم. لا الآن أنا بدي أجاوب. الآن أنا أقول، من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ تحول الإجابة لأخ عبد الرحمن. اسمح لي. اي بسمح لك، ليش لا؟ انه هو عم يلح علي بطلب اجابه. معليش معليش، ما بتفرق انا معي، لانه كل المقصود انه تكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي. الشيخ بسمح يرجع لك. ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بتودينا اياه ان شاء الله. نعم. اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم، وهو ما هو السؤال؟ اللي هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل؟ من يقول بما تقولون بقول قاعد عبارتك؟ لا لا شو عبارتك؟ الله يهديك. حكيت انا اعيد عبارتك. أيوة. الشيخ وعبارتك. الله نعم. اكبر. الشيخ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال اين الله، الله موجود بلا مكان. انت قلت انت قلت مختلف كويس. خلاص يعني من اللي يقول ان الله موجود بدون مكان؟ ايوه معلش الجواب. معلش انت بدك الجواب السؤال هذا ولا جواب؟ معلش انه من يقول بقولنا عند من رسول الله، يعني لما تسالني زي ما يسال رسول الله الجاريه اين الله، هذا ولا بدك السؤال هذا؟ هذا هذا هذا جواب. ما حدت لسه. انا بدي اتاكد انت بتسمح انه هيك يعطي جواب؟ طب معلش يا ريت تعيد كمان. معلش سؤالك كمان. معلش خلي سؤالك بوضوح. معلش الاخ علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته، فبدي اعرف عمي ارد. اتقي الله اتق الله. لا اله الا الله. الكذب لا يجوز. الكذب لا يجوز. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأمام ما بتغير الكلام. أنا ما غيرت. أنا عم أجي أسألك أنت من الذي يقول بقولكم؟ أيوة. بقولنا عايش. إنه الله موجود بنا مكان. إنه الله موجود بنا مكان. كم مرة بدنا نعيد الكلام؟ هذا الكلام اللي حكيته. ما هو الأخ علي. قال بدك يا علي خليك مع ناصر. أنا خليك مع ناصر. أجب من الذي يقول بقولكم؟ بدي أعد لك عدة علماء. الإمام الغزالي. الإمام الغزالي. رحمه الله. رحمه الله. وقبل الإمام الغزالي. قبل الإمام الغزالي البيهقي. البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماء وفي شعب الإيمان أعتقد. يعني تعتقد؟ نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لفظتنا إحنا هسه. هي مسألة لحد الآن. إن في تحتاج بالبيهقي. نعم نعم. دي. عم تحتاج بالبيهقي. البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخلينا. لا أنا جبت غيره. يا هاي. جماعة جبت غيره. طب لسه أنا ما قطعت البيهقي. أنت أنا لسه قاعد. نعم نعم نعم نعم. عم نحكي عن البيهقي. لما أيوة. الغزالي. أيوة أيوة أيوة. قالك ما قبله. دقيقة خلي. أيوة. البيهقي. أيوة. يقول بكلمتك هذا الله عز وجل موجود بغير مكان من المكان. طيب. أنتم تأخذون الكلام إذا صح هذا وأنا ما بدي أخوض الآن. البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أي فوق السماء، هكذا يقول البيهقي. لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان؟ كلمة بدون مكان. أيوة. هذه منصوص. نعم. عليه اسمها يا أخي. نعم. الله يهديك. نعم. هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة؟ أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر. هل فهمت سؤالي؟ هل فهمت سؤالي؟ وهو هل انه لفظة المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة ام لا؟ إيه؟ لا ما هذا فقط، كمل سؤالي. ما غيره؟ ارجو ان يكون الجواب نعم، نعم او لا. شو ثم شو اسمع الله يهديك. بجوز الجواب ما يكونش نعم ولا لا. الله يهديك. طيب الله يهديك. معلش الله يهديك. معلش معلش في اسئلة يجاب عليها بنعم او لا. معلش في اسئلة بدها لا ما في شيء. اسأل ما شئت لك ان نعم او لا. اسأل ما شئت. هذا كلام مو صحيح ابدا. لا صحيح. لا لا لا, لا, لا. وجكر المساله. مش جكر. انا بديك امثله على كلامي. انا عم اسالك اسال ما شئت لانك نعم او لا. انا بدي اسال فهل يوجد انا بطبع اسال نعم او لا؟ نعم. في اسئله ما فيها جاء نعم او لا. مثلا لما اسال الشيخ علي اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك علي وغيره من البشر. اسال عن انا اجابك عن كل شيء تسال عن الشرع. مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا ما بطلتش الدخان؟ مثلا لو سالنا رجل هذا لا بيجاوب. الله يهديكم. الله يهديكم. بالشرع في سؤال لك يا جماعه. والله انا اسف عليكم. مبادئ العلومه بتعرفوها. بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا؟ لكن تعلموا مبادئ العلوم. لا يوجد أي سؤال إلا له جواب نعم أو لا. في أسئلة على تفصيل. المهم المهم لو سألنا مثلا ما هي أركان الإيمان؟ نعم. ليش نسأل إذا يجاوبني نعم نعم أو لا؟ بده يبين يقول أركان إيمان 1 2 3 4. هيك الله هي رجل. الله أكبر. هذا الله أكبر. هذه سرقة ثلاثة مغربة. هاي هاي هاي هاي هاي ما شرفت يا أخي. الشيخ ماهي طيب خير إن شاء الله. نعم. ما الدليل على أو نقول هل قولكم بلا مكان في يعني هو صحيح؟ بس في نقطة يا شيخ ناصر، نحن المسألة هاي بالأصل ما كنا جايين نناقش فيها، نحن جايين مسألة واحدة فتشعب فينا السؤال. نحن هذا متشعب ما بدنا اياه. ليش ليش هي يعني أي مسألة كانت جاي من أجلها أنتم حاطين في بالكم؟ هي مو عقيدة؟